الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس الدورة التأصيلية الثانية في دورتها الثانية، وهو الخامس أيضا في كتاب عمدة الفقه، ونحن في يوم السبت 26 من شهر رجب عام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا في كتاب باب السبق، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولجميع أجمعين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب السبق. تجوز السبق بغير جهد في الأشياء إليها، ولا تجوز بجهد إلا في الطير والإبل والرمي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق الا في مسلم او خف او حافظ. فان كان الجمع الغيب كنا بالقيد جاز، وروح السابق منهما ويؤيا من احدهما فسبق المقيم او جاء معا احوزه واشياء سواه، وان سبق الاخر فقده وان اخرج جميعا لم يجز الا ان يدخل في لغم محللا يكافئ فرسيهما أو بعيره بعيريهما ورميه رميهما. لقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل فرسا بين الفرسين وهو لا يأمن أن يسبق، فليس بقمار. ومن أدخل فرسا بين الفرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. فإن سبقهما أحفظ سبقيهما، سبق أحدهما أحفظ سبق نفسه وأفرد سبق صاحبه. ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشد، وتكون المسابقة في القمع على الإصابة لا على المرأة. قوله رحمه الله: تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها، يعني من المباحات، يعني من المباحات. المقصود بالجعل هنا يعني بغير جائزة، يعني بغير جائزة. فتجوز المسابقات بغير جائزة في الأشياء كلها. طيب، قد يقول قائل: ما حد السابق إذا ما في جائزة؟ لتكن الجائزة من غير المتسابقين، لتكن الجائزة من غير المتسابقين. مثلا تقول أحد الإدارات أو الوزارات أو الأغنياء: من سبق في حفظ كذا من القرآن فله كذا وكذا من الجائزة، هذا أمر مباح. لو قال: من كتب قصة جميلة فله كذا وكذا من الجائزة، هذا أمر مباح. إذن معنى لا تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها، تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها من المباحات. طيب، إذا كان فيها جعل فلا بد أن يكون من طرف خارجي. ولا تجوز بجعل، يعني بجائزة، إلا في الخيل والإبل والرمي. هذه الثلاث أشياء يجوز أن تكون الجائزة أو الجعالة من أحد الأطراف المشاركة، هذا مقصود المصنف رحمه الله. تجوز في الخيل، يعني مسابقة الخيول والإبل والرمي، تجوز أن تكون الجعالة أو الجائزة من أحد أطراف المشاركين. طيب، إذا كان من كل طرف، أن يقول مثلا: إن سبقتني أعطيتك كذا، وإن سبقتك أعطيتني كذا، فهنا لا يجوز، لأن هذا دخل في نوع من أنواع القمار، دخل في نوع من أنواع القمار. لكن إن قال أحد المتسابقين: فلنتسابق، من يسبق فرسه أنا أعطيه 100 دينار والباقين لا يدفعون شيئا، فإن سبق فرسه لا يستحقون شيء، إن سبق فرس أحدهم يستحقون الجائزة التي هو وضعها. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الجعل إذا كان من أحد المتسابقين لا بأس به، أما إذا كان من كل متسابق فهو نوع من أنواع القمار وهو لا يجوز. طيب، المقصود بالحديث: لا سبق إلا في نصل. المقصود بالنصل هو الرمي الذي يكون بالقوس، الذي يكون بالقوس أو خف، أو ما يتعلق بمسابقة الإبل، أو حافر ما يتعلق بمسابقة الخيول. والصواب أن هذا الحصر لأجل الجهات لا لأجل العين والذوات. الصواب أن هذا الحصر لأجل الجهات لا لأجل الحصر والذوات. فمثلا لو كان الرمي بغير القوس يجوز، تجوز المسابقة في الرمي بغير القوس، كذلك لو كان السبق بغير الخف مما يعد للجهاد كالسيارات والطائرات والدبابات فهذا أيضا أمر مباح يدخل تحت هذا المعنى، لأن الحديث ليس المقصود به سبق، لا سبق يعني حصر الذوات، وإنما المقصود حصر الجهات، جهة نعم جهة ما يكون فيه الجهات، ما يتعلق بالدفاع عن المسلمين، ما يتعلق بحفظ أعراض المسلمين وأموالهم وأوطانهم. فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز، هذا ما في إشكال، إذا كان الجعل من غير المتسابقين جاز بلا إشكال، سواء في هذه الثلاث أو في غيرها قلنا، صح ولا لا؟ هذا ما في بأس، ما في بأس. ولي الأمر يأتي ويقول يا جماعة الذي ينظف شارعه أسرع نعطيه جائزة، ما في بأس، هذا أمر مباح. فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما، وإن كان من أحدهما، ها هذا اللي قلناه الآن أن كان من طرف واحد، وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرزه ولا شيء له سوى، هذا واضح أنه إذا قال يلا نسابق أنا وياك فإن سبقتني لك 100 وإن سبقتك ليس لك شيء، أنه إذا سبق ليس له شيء، وإن سبق يلزمه دفع 100. قال وإن سبق الآخر أخذه، وإن أخرج جميعا، هذه الصورة الآن انتبهوا الآن، لو قال أنا أدفع 100 إن سبقتني فقال الآخر أنا أدفع 100 إن سبقتني، هذا لا يجوز قلنا لأنه قمار. لكن لو دخل شخص ثالث بينهما وفرسه مكافئ لفرسيهما أو رميه مساو لرمييهما فخرج عن القمار، لماذا؟ لأنه يحتمل أنه هذا يفوز وهو ما دفع شيء، واضح؟ فكأن الجائزة منهما لطرف آخر، ها؟ لطرف آخر لم يدفع فيه شيء، فهذا مثل ما لو كانت الجائزة من جهة واحدة بشرط عدم الاحتيال، اكتبوا هذا، بشرط عدم الاحتيال. نعم إدخال الثالث. وإن أخرج جميعا لم يجوز إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما، اكتبوا بشرط عدم الاحتيال، بشرط عدم الاحتيال. يقول هنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين ولا يأمن أن يسبق، أن يسبق، أضيف الباء، من أدخل فرسا بين فرسين يعني وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. هذا الحديث ضعيف من حيث الإسناد، هذا الحديث اكتبه رواه أبو داود وهو حديث ضعيف، رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد ورواه الإمام ابن ماجة لكن سنده ضعيف، لكن معناه صحيح. فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن سبق أحدهما أحرز سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه. السبق هنا المقصود به الجائزة، سبق نفسه وسبق صاحبه. ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق، هذا إذا كان بالرمي، وتكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد. طيب هل تجوز المسابقات والرهانات إذا كان فيه دفع اشتراك ما يسمى بالسهم الاشتراك؟ الجواب لا يجوز. يعني مثلا الآن يسوون مسابقات للخيول، يقول كل واحد يسابق لازم يدفع 100 دينار مثلا، لا يجوز، سواء كانت الجائزة من هذه الرسوم أو كانت الجائزة من خارج الرسوم، لا يجوز، لأنه دخله غرم وغن فصار نوعا من أنواع القمار، واضح؟ مثلا فرق رياضية تلعب الكرة فقال كل فريق يشارك معنا في هذه المسابقة يدفع 50 دينارا مثلا، أو كل لاعب يشارك معنا يدفع كذا دينارا مثلا، وله الجائزة إن ربح، فهذا نوع من أنواع القمار، ولا يجوز إلا أن يكون بغير احتيال وبينهم فرق لا تدفع أو تكون الجائزة من الخارج. نعم. معلش ما في مجال الأسئلة لأن الوقت ضيق جدا، لازم يوميا نخلص 10 صفحات. نعم سامحوني. قال رحمه الله تعالى: ذر الوديعة وكأن لكم عند المودع ما لم يتعقد، ولم يقطع في الحبس بها ومثل الحبس الذي أمر به في حراس هذه أو تصرفتها لنفسه. وقال الله: ما لم تميز من أخرجها ليلقطها مردا أو كسر فتن كيسها أو امتنع من ربها عند طلبها مع الكلم ضامناها. وإن قال له تعبدي ثم ادعى تلفها ووردها لم يقلل. وإن قال ذلك عني شيء ثم ادعى ردها وتلفها قبل والعالية مضمونه إن لم يتعد فيها المستعمل. بالنسبة للوديعة، الوديعة هي نوع من أنواع الأمانات يضعها الإنسان عند المودع، ويد المودع على الوديعة يد أمانة، يد المودع على الوديعة يد أمانة. إذا قلنا يد أمانة فالقاعدة أن يد الأمانة لا تضمن إلا في تعد أو إفراط، إما إفراط أو تفريط فقط، فيد الأمانة لا تضمن إلا مع الإفراط أو التفريط. طيب إذا لم يحفظها في حرز مثلها صار تفريط، لاحظ الآن، أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه ها صار تفريط، أو تصرف فيها لنفسه صار تعدي، أو خلطها بما لا يتميز منه صار تعدي، أو أخرجها لينفقها ثم ردها صار تعدي، أو كسر ختم كيسها صار تعدي، أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه صار تعدي. الآن يضمن، إذن إذا وجد الإفراط أو التفريط يضمن بعد ذلك وإن تلفت الوديعة. أما إذا لم يحصل منه إفراط ولا تفريط وتلفت الوديعة فلا يضمن. مثال ذلك: أودعت إنسانا سيارة فوضع سيارته حيث سيارتك حيث يضع سياراته، فجاءت السيول وأغرقت هذه السيارة مع سياراته فلا يضمن. لكن لو وضع سيارتك في مجرى السيل وسيارته في مأمن فجاءت السيول فأغرقت سيارتك فيضمن، هذه واضحة. لو أعطيته مالا فوضعه في السيارة ظاهرا ولم يقفل الباب فهذا واضح أنه إفراط وأنه فرط ونحو ذلك. طيب وإن قال ما أودعتني، أنكر الوديعة ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه. لماذا لا يقبل منه؟ لأنه بقوله ما أودعتني حصل منه التعدي، فبعد ذلك ادعاء التلف وادعاء الرد لا يقبل منه. واضح؟ إذا قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه. وإن قال ما لك عندي شيء، لاحظ، ثم ادعى ردها أو تلفها قبل. ما الفرق بين العبارتين؟ لاحظوا، في الأولى قال ما أودعتني يعني ما أعطيتني وديعة فأنكر الوديعة أصلا، أما في الثانية قال ما لك عندي شيء، كأنه ضمن كلامه أنه رد الوديعة. ثم ادعى ردها أو تلفها قبل. لماذا قبل؟ لأنه لم يحصل منه إنكار للوديعة، وإنما حصل منه إنكار لبقاء ملكية شيء عنده فافترقا. طيب الوديعة الآن واضحة أنها أمانة، والعارية، العارية هل هي مضمونة أو أنها كالوديعة؟ جاء إنسان وطلب منك أن تعيره سيارتك فأعرته، الصواب أن العارية حكمها حكم الوديعة، لا يضمنها المستعير إلا إذا تعدى فيها. لكن في صورة واحدة العارية مضمونة، العارية بفتح الياء وليس بتشديدها، العارية مو العارية لا، العارية مضمونة في صورة واحدة اكتبوا، وهي أن يضمن المستعير مطلقا، فحينئذ تصبح مضمونة، أن يضمن المستعير مطلقا. يقول أعطني السيارة وإذا صار شيء علي خلاص الآن صارت مضمونة، تعدى ولا ما تعدى، فرط ولا ما فرط، واضح؟ تكون مضمونة ما دام أنه شرط الضمان، فتكون فتصبح مضمونة مطلقة، لأنه عند أخذه اشترط على نفسه الضمان، لأنه عند أخذه اشترط على نفسه الضمان. نعم. قوله كتاب الإجارة، الإجارة مصدر، أجر يؤجر إجارة، ولا بد في الإجارة أن تكون على منافع، الإجارة عقد على المنافع، هذا هو الصواب. أما إذا كان عقد على الأعيان فهذا بيع وشراء، ما هو عقد، ما هو إجارة، وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين، هذا هو الصواب. الصواب أن عقد الإجارة لازم من الطرفين، وهذا هو المعمول به في قانون مصر وقانون الكويت، أن الإجارات عقود لازمة من الطرفين، لا يملك أحدهما فسخها ولا تنفسخ بموته ولا جنونه. إذن كيف نفسخ عقد الإجارة؟ لابد من رضا الطرفين، لابد من رضا الطرفين، فعقد الإجارة تنفسخ برضا الطرفين أو ادعاء ضرر من أحد الطرفين، ولا تنفسخ بموته ولا جنونه. طيب إذا مات المستأجر ها؟ كيف ما تنفسخ عقد الإجارة؟ قالوا ينتقل الأجرة المؤجر عليه، ينتقل نفعه إلى ورثته، لأن الورثة يرثون الأعيان والمنافع، واضح؟ الورثة يرثون الأعيان والمنافع. طيب إذا مات المستأجر، إذا مات المؤجر، إذا مات المؤجر وصارت العين للورثة، فإن منفعتها التي أجرت تبقى ولا يمكن توريثها إلا توريث العقد، ليس إلغاء العقد. وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها، هذه مسألة أيضا من المسائل المتفق عليها. إذا كيف تنتهي عقد الإجارة؟ قلنا برضا الطرفين، وأيضا بتلف العين المعقود عليها. إنسان أجر عمارة ثم العمارة سقطت، إذا سقطت العمارة المؤجرون الآن ليس بين المؤجر والمستأجرين أي عقد، وللمستأجر. طيب كذلك انقطاع نفعها، كيف ينقطع نفعها؟ مثلا إنسان استأجر سيارة ثم بعد استئجار السيارة بأيام، وإذا بالشرطة يجعلون هذه السيارة من السيارات الواجب قبضها، القبض عليه، فهنا عقد الإجارة تنفسخ. لماذا؟ لأن انقطاع النفع منقطع بقبض المرور على السيارة. هكذا لو أن البلدية شمعت، لو أن البلدية منعت إجارة محل، فإن عقد الإجارة تنفسخ، وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا. طبعا هذا أمر جائز مباح من قبل المستأجر أن يفسخ عقد الإجارة لوجود العيب، لكن بشرط أن لا يكون هو المتسبب في العيب، اكتب هذا، وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا، لكن بشرط أن لا يكون هو المتسبب في العيب. ولا تصح إلا على نفع معلوم، لا تصح إلا على نفع إيش؟ معلوم. وأيضا نفع يملكه الإنسان، انتبهوا لهذه القاعدة. ليش نقول نفع يملكه الإنسان؟ لماذا؟ لأن بعض الناس اليوم يبيعون منافع لا يملكونها. شلون يبيعون منافع لا يملكونها؟ أنا أقول لكم، إنسان يأتي بسائق عنده وصرف على هذا الرجل استخراج تأشيرة وإقامة وتذاكر إلى آخره 500 دينار، ثم يأتي إذا جابوا إلى الكويت وسوى له إقامة، قال يا جماعة من يشتري مني هذا السائق بمنفعة السياقة؟ طيب منفعة السياقة هو لا يملكها، كيف يبيع ما لا يملك نفعه؟ واضح هذا؟ إنما يأخذ بمقدار ما تضرر فقط، أما أن ينتفع من وراء هذا، هذا ما يجوز، هذا من المحرمات. انتبهوا لهذه الصورة أيها الإخوة. كذلك إنسان يقول له تعال اعمل عندي نجارا، فيقول طيب أنا أعمل عندك نجارا، قال على ماذا؟ قال على أجرة يومية. انتبه، على أجرة يومية، ثم صار يأتي بعمل صاحبه إليه أيضا، ولم يكن هذا معقودا، ولا فكأنه أجر نفع هذا الرجل لصاحبه أيضا، هذا أيضا المحر. إلا أن يشترط في الأول فيقول له إنك تعمل بالنجارة من حيث ما أتيت بالعمل، هذه مسألة أخرى. فننتبه إلى هذه القضايا أيها الإخوة، ولا تصح إلا على نفع معلوم مملوك. ما يصير منافع الناس تبيعها أنت، واضح؟ مثلا البطاقة المدنية، الإقامة، رخصة القيادة، هذه ما يجوز تأجيرها ولو فيها منافع، لأنها منافع لا تملك، إما بالعرف كسكن دار، هذه واضح أن سكن الدار فيها منفعة، وصاحب الدار يملك الدار ولا ما يملك؟ يملك. أو بالوصف كخياطة ثوب معين، والخياط يملك خياطة الثوب، إذا جاز. أو بناء حائط أو حمل شيء إلى موضع معين، وضبط ذلك بصفاته أو معرفة أجرته، وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها. نعم. من يستوفيه بجواره وضيعه كان مثله أرضنا، وإن استأجر أرضاً لفرع فله الفرع ما أقل منه ضرراً، فإن زرع ما هو أكثر منه ضرراً يخالف ضرره فعليه أجرة منه، وإن استأجر إلى الموضع فجاوزه فضيح من شيء فزاد عليه فعليه أجرة منه زائد، وضمان عينه تلفت وإن تلفت من غير تعدي فلا ضمان عليه. قوله من استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه، من يستوفيه بج، لأن الإجارة مثل البيع، كما يجوز في بيع الوكالة يجوز في استيفاء الأحكام الإجارة الوكالة، واضح؟ إذن يجوز أنك أن توكل شخص في دفع الأجرة عنك، ويجوز للمؤجر أن يوكل شخصا في أخذ الإيجار عنه. وإن استأجر أرضا لزرع، وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا، فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره ضرره فعليه أجرة المثل، هذه أيضا مسألة مهمة. إنسان جاء رجل فلاح عند صاحب أرض، قال أعطني أرضك أزرع فيه، قال ماذا تزرع؟ قال أزرع فيه مثلا أزرع فيه القمح، القمح لا ضرر فيه، فصار الرجل يزرع فيه القطن، والقطن يتضرر فيه الأرض، فهنا نقول القطن لصاحب الأرض ولك أجرة المثل، خلاص انتهت إجارتك للأرض. هذه هي القاعدة، أن الأجرة إذا بطلت فللمستأجر أجرة المثل في المزارعة، كما مر معنا في قضية المزارعة. وإن استأجر إلى موضع، أنت استأجرت سيارة قلت هذه استأجرها لمدة 24 ساعة، فقال لك الرجل لكن بشرط ألا تزيد عن عدد كيلوات كذا وكذا، فزدت، فما دام زدت فللمؤجر أجرة المثل، واضح؟ فللمؤجر أجرة المثل على الكيلوات التي زدتها. وضمان العين إن تلفت في حال الزيادة، قال لك الرجل أؤجرك هذه السيارة لكن بشرط لا تذهب إلى العبدلي، وأنت ذهبت بالسيارة إلى العبدلي، فالآن له أجرة الزيادة بالكيلوات بأجرة المثل، وإن تلف العين فعليك الضمان، وإلا فإن المستأجر ليس عليه ضمان. القاعدة أن المستأجر ليس عليه الضمان، وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: الضمان على الأجر الذي يؤجر نفسه مدة عينها فيما يبدأ في يده من غير تفريق ولا عرش وصدان أو طبيب بذلك الموحيد في الصنعة والتشريف به ولا عرفان إذا لم يتعدى ومن القصار والخيار ونحوهما ممن يستقبل العمل من تلف بعمله دون ما تلف من حرصه. لا ضمان على الأجير، لأن الأجير الأصل أن يده يد إيش؟ يد أمانة. واضح؟ الآن لو أجرت إنسان قلت أنت أجير عندي في السياقة، أنت أجير عندي في الطبخ، أنت أجير عندي في العمل، لاحظ الآن، فالأصل أن يده يد أمانة، فلو تلفت السيارة لا ضمان عليه، ولو تلف الطبخ لا ضمان عليه. لماذا؟ لأن يده يد أمانة، فيما يتلف في يده من غير تفريط. طيب إذا فرط يضمن، ما في إشكال، إشارة حمراء ومشى يضمن. ولا على حجام، الحجام الآن هو يؤجر نفسه على منفعة الحجامة فيدفع له أجر الحجامة. طيب إذا حصل منه أنه حجم الرجل فأغمي عليه ولم يفق لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ لأن يده يد أمانة، الحجام والختان والطبيب أيديهم أيدي أمانة، لكن بشرط واحد أن يعرفوا بهذه الصنعة، يكونوا معروفين بهذه الصنعة، ما هو متطبب متحجم يقول أنا أعرف أحجم، هو ما يعرف أحجم، أول مرة يحجم أو ثاني مرة يحجم أو ثالث مرة لكن ليس بمحاذق، واضح؟ أو يقول أنا طبيب وشهادته مزورة، إذن هذا يضمن ما في إشكال. الحجام والختان والطبيب إذا ثبت أنهم كذلك فإنهم لا يضمنون إلا إذا حصل منهم تفريط، هذه مسألة واضحة، إذا حصل منهم تفريط يضمنون. ولا على الراعي إذا لم يتعدى، راعي الغنم ليس أنت أتيته وأجرته لراعي غنمك، فيده يد أمانة فلا يضمن إذا لم يتعدى. ويضمن القصار، اكتب القصار، غسال الثياب اللي احنا نسميه اليوم مكوجي، اي غسال الثياب، اخواننا المصري يسمونه مكوجي، صح؟ ها؟ طيب، ويضمن القصار والخياط ونحوهما. ليش يضمنون هؤلاء؟ هذه مسألة مهمة الآن، لماذا هؤلاء يضمنون ممن يستقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه؟ لأن هؤلاء يجب عليهم في غسلهم وخياطتهم الحرز، هذا هو الأصل، يجب عليهم في غسلهم وخياطتهم الاحتياط، فما دام الاحتياط واجب فمعناه أن الأصل الضمان، معناه الأصل الضمان، لأن أعمالهم مشوبة بخطر. لكن لو أنه لم يحصل التلف، انتبه لهذه المسألة، لو لم يحصل التلف من جهة عمله فحينئذ لا يضمن. نضرب مثال، أعطيت الغسال أعطيته ثوبك، قلت له اغسله واكويه وأنا آتي غدا وأخذه، فجئته غدا وقال لك إن الثوب في الغسالة تلفت، يضمن. واضح؟ إن الثوب في الغسالة تلفت يضمن، لأنه تلف في أثناء عمله. فإن قال لك أو جاء رجل آخر قال أعطني ثوبي، قال ثوبك غسلته وكويته وربطته ها هنا لكن احترق المحل، لا يضمن. واضح؟ لا، إذا أعطى بالخطأ هذا التفريط، هذا تفريط، ما في إشكال عندنا أنه يضمن. نعم. مثلا الشيخ لو غسل ثوب وغير لونه يضمن. نعم. الأصل أن يد الصناع، خذوا هذه القاعدة، الأصل أن يد الصناع يد ضمان. يعني مثلا أنت الآن رحت الصناعية يصلحون سيارتك، يده يد ضمان ترى، مو يد أمانة. الصناع كلهم، صباغ البيت يد ضمان، قصار يد ضمان، واضح؟ ها؟ لأنه ثقة. نعم أحسنت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الغصب والغصب إلى الإنسان على ما يظن في غير حق. قال ابن الغصب شيخ الكعبي رحمه الله: أجره بمثله إن كان لا يكره مدة مقامه في يده، وإنما صب عليه عطف نفسه، وإن جنب عطف جنايته عليه، سواء جنى على سيده أو أجنبيه، وإن جنى عليه أجنبي فبسيده قد من شاء منهما. الغاصب يده يد ضمان، يده يد ضمان، ولذلك أيها الإخوة من غصب شيئا فعليه رده حتى يتخلص من هذا الذنب وهو الظلم والاعتداء على أموال المسلمين. وأجرة مثله في حال رده إن كان له أجرة مدة مقامه فيها. لو أن إنسان غصب سيارة إنسان، وكان هذا الرجل إنما يعمل بسيارته، غصبها شهرا كاملا، فنسأل صاحب السيارة: كم كنت تعمل يوميا في هذه السيارة؟ قال: كنت أعمل يوما بعشر، يوما بعشرين، ويوما بثلاثين. فنقول: أجرة المثل عندك 20 دينار، وهو الوسط عن كل يوم، فأنت تستحق 600 دينار لأنه غصب سيارتك شهرا. فيرد السيارة ويرد معها 600 دينار كويتي. هذا صورة هذه المسألة. وإن نقص فعليه أرش نقصه. اكتب الأرش، هو المال الذي يكون في مقابل العيب، المال الذي يكون في مقابل العيب والنقص. مثال ذلك: غصب سيارة لإنسان، ثم هذه السيارة صدم بها فصار فيها نقص. كانت قيمة السيارة قبل الحادث 5000، وبعد الحادث صار 3000، فهو يرجع السيارة ويرجع معها 2000 دينار، وهو أرش النقص. وإن جنى فأرش جنايته عليه. لو أنه غصب عبدا، ثم هذا العبد جنى جناية فكسر سن إنسان، فحكم عليه 5 من الإبل. الآن على من؟ على الغاصب، سواء جنى على سيدي أو أجنبي. وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما. هذه عكس الصورة، هو غصب العبد، وبعد ما غصب العبد رد العبد، فلما رده إذا بسنه مكسور. قال: ما له؟ قال: ضربه فلان. فالآن السيد مخير بين أن يطالب الغاصب بأرش السن، أو أن يطالب الفاعل الذي كسر السن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإنزل المنصوب وأقدم بزيادته، سواء كانت قاصدة أو منفصلة، وإن زاد أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه، سواء زاد الفعل أو بغير الفعل. فلو نزل فشهد ذبابا أو عمل الحديد إيجارا رده بزيادته إلى وضمن نقصه ما إن نقصه. ولو غصب قبلا فغزل فغزل فنسج أو ثبت فقصره فقصره وخاطره أو حتى فصار زرعا أو نوى فصار شجرا فصار شرافا فكذلك. وإن غصب عبدا فسد في بدنه أو في تعليمه ثم ذهبت السيادة ورده وقيمة السيادة. هذه مسألة تسمى عكس المسألة الأولى، وهو النقص. الآن في الزيادة، إن زاد المغصوب رده بزيادته. يعني إنسان أخذ السيارة وقام يستخدم السيارة ويكسب كل يوم 10 دنانير، ثم وجدوا الغاصب فيلزمونه برد السيارة وإن لم تكن ناقصا، وبرد ما كسبه، وبرد ما كسبه. هذه مسألة رد الزيادة. غصب بقرة، ثم هذه البقرة كانت كل يوم تنتج حليبا فيلزم رد قيمة الحليب. غصب بقرة ثم نتجت جاموسا، نتجت بقرة أخرى فيردها ونتاجها، سواء كانت متصلة أو منفصلة. متصلة مثل ما قلنا أن البقرة صارت سمينة يردها بسمنها، أو منفصلة صارت وليدة، وإن زاد أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه كما مر، سواء زاد بفعله أو بغير فعله، يعني سواء كان بفعله هو أو ليس بفعله. فلو نجر الخشبة بابا، هو غصب الخشبة ثم نجر الخشبة وصنع منه بابا، الآن نلزمه أن يرد الخشبة، يقول الخشبة ما هي موجودة، الموجود الباب، نقول رد الباب، فإن كان الباب أكثر من قيمة الخشبة ليس لك شيء ولا حتى صنعة الصناعة، وإن كان الباب أقل من قيمة الخشبة فيأخذ المغصوب منه الباب ويلزم هو بدفع الباقي. هذه صورة المسألة. أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقص، ولو غصب قطنا فغزل، أو غزلا فنسج، أو ثوبا فقصر أو فصل وخاط، أو حبا فصار زرعا، أو نوى فصار شجرا، أو بيضا فصار فراخا، فكذلك. وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. لهذا نفس المسألة، لو أنه سرق بقرة، غصب بقرة ثم ولدت البقرة ثم مات الحمل الصغير المولود، مات، فهو يلزم أن يرد البقرة وأن يرد قيمة المولود. نعم. قال: وإن ذلك المنصوب أو تعرض ورده فعليه مثلوب إن كان مثيلا فمنصوبا وقيمته إن لم يكن كذلك، ثم إن قدر على رده رده وأخذ القيمة. وإن تلف المغصوب أو تعذر، هذه صورة المسألة الآن، لو أن إنسان أخذ سيارة، غصب سيارة ثم السيارة تلفت بحادث أو تعذر رده، فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا وقيمته إن لم يكن كذلك، ثم إن قدر على رده رده وأخذ القيمة. نعم. قال: وإن خلط المغصوب بما لا يتميز به من جنسه فعليه مثله منه، وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء، وإن وسط أرضا فغرسها أخذ بقدر غرسه وردها وقرش غرسها وأجرتها، وإن زرع أخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها، وإن أدرك الزرع مالكها قبل حصاده خير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته. لو أن الإنسان ظالم غصب أرضا ثم غصب شيئا ثم خلطه بما لا يتميز به من جنسه، غصب دنانير، وضع دنانيره مع دنانيره، فالآن لا يتميز، فعليه مثله من أخذ ألف يرد الألف، وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. لو أنه خلط دنانيره، لو أنه خلط شعيرا، لو أنه أخذ أو غصب شعيرا ثم خلط الشعير بالبر، فالآن عليه مثل الشعير من أي مكان شاء. وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها، يعني يؤمر يقول له شيل الغرس اللي أنت زرعته ورد الأرض، وعليك أرش النقص الأرض وأجرتها بقدر ما نقصت. وإن زرعها طلع الزرع وأخذ الغاصب الزرع ردها، رد الزرع وأجرتها. ليش رد الزرع؟ لأن الزرع كان في أرض مغصوبة. وإن أدرك الزرع مالكها قبل حصاده خير بين ذلك، يعني بين الإبقاء وبين أخذ الزرع بقيمته. نعم. قال: وإن وصد جارية فوقعها أو ولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ورد مثلها وأرش نقصها وأجرة مثلها، وإذا عرض بها المشتري وهو لا يعرف عليه مهرها وقيمة ولدها إن ولدها وأجرة مثلها، ويرجع بذلك كله على الناصب. إن غصب جارية بمعنى الأمة، الجارية هنا المقصود بها الأمة، فوطئها أو أولدها أو فوطئها وأولدها، لزمه الحد وردها، لزمها الحد. لماذا؟ لأنه وطع محرم، ووجوب ردها ورد ولدها. لاحظ الآن كم حكم؟ أربعة أحكام: الحد وردها ورد الولد ومهر المثل، أربعة أشياء يلزمه. ورد ولدها، لا يقول والله الولد لي أنا لا، الولد للسيد، ومهر مثلها، مهر مثلها هذا أيضا أمر لازم، وأرش نقصها. ليش أرش النقص؟ هذه خامسة الآن. لماذا أرش النقص؟ لأنها كانت بكرا فصارت ناقص الآن، صارت ثيب، أو كانت غير حمل الآن أصبحت ذات حمل فنقصت قيمتها، وأجرة مثلها أي مدة الخدمة. فهذه ستة أحكام متعلقة بغصب الجارية ووطئها وإيلادها. وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم، أي لا يعلم أنها مغصوبة، لا يعلم أنها مغصوبة مسروقة، فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجرة مثلها. عليه أي على الغاصب، اكتب فعليه أي على الغاصب مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجرة مثلها، ويرجع بذلك كله على الغاصب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الشفعة: هو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريك من المشتريها، ولا تجد إلا بشروط سبعة. بالنسبة للشفعة عرفها المصنف استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها، وهو بعرف العوام حق الجيرة، بعرف العوام حق من حقوق الجيرة. نعم. قال: ولا تجد إلا بشروط سبعة، أحدها البيع، فلا تجد فيه موهوب ولا مكوف ولا عوض ولا صدق. بشرط أن يكون، بشرط أن يكون الموهوب والموقوف لا تخلصا من الشفعة، بشرط أن يكون الموهوب والموقوف لا تخلصا من الشفعة. نعم. الثانية أن يكون عقارا ما يتصل به من الميراث والبناء. نعم، لأن أن يكون عقارا على مذهب الحنابلة ما ليس عقارا ليس فيه الشفعة، ما ليس عقارا ليس فيه الشفعة. والصواب أن الشفعة جارية في كل مال مشترك سواء كان عقارا أو لم يكن عقارا. نعم. قال: الثالث أن يكون شخصا يشاع، فأما المغصوب المحمول فلا شفعة فيه، لقول جابر رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فيه. الشخص القطعة من الشيء، والمقصود هنا أن يكون شخصا مشاعا، يعني أن يكون نصيبا مشاعا، أن يكون نصيبا مشاعا. فأما المقصود المحدود فلا شفعة فيه. كيف يعني مقصود محدود لا شفعة فيه؟ يعني أنت الآن عندك أرض وسورت هذه الأرض بسور، وجارك عنده أرض وسور أرضه بسور، فهنا الحدود ظاهرة ولا قسمة ظاهرة، ما فيها شفعة، ما فيها شفعة. هذا هو المذهب عند الحنابلة. وأما الحنفية وهو قول لبعض الفقهاء وهو الصواب أن الشفعة جارية حتى في الحدود المضروبة. لماذا تسري؟ لأن الرجل يتضرر من شخص آخر. يعني صح أنت بيتك مستقل، عندك حائط مستقل، وجارك عنده حائط مستقل، لو أنك بعت بيتك بدون أن تخبره وبدون أن تجعل له حق الشفعة ربما يتضرر بهذه البيعة. وأصل الشفعة إنما وضعت لدفع الضرر، أصل الشفعة إنما وضعت لدفع الضرر وطيب النفس، وهذان المعنيان لا ينتفيان ولو مع وجود الحدود. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فيه، نقول المقصود بهذا الحديث ما كان من الحدود فاصلا بين البيتين، ومن الطرق ما كان فاصلا بين البيتين. يعني أنت بينك وبين جارك شارع، ما يصير أن تطالب بحق الشفعة. ليش؟ لأن الشارع يفصل بينك وبينه. أنت بينك وبين جارك مثلا نهر، ما يحق لك أن تطلب بالشفعة. لماذا؟ لأن هناك حد وهو النهر، بينك وبين جارك جبل. هذا المقصود به والله أعلم. نعم. إيش الحنفية؟ حنفية والشافعي. نعم. قد ضبع أن يكون من ينقسم فأما ما لا ينقسم كالبئر والحمام ونحوهما فلا شفعة فيه. والصواب قلنا أن هذا أيضا فيه الشفعة. كيف؟ لو حفر اثنان البئر فقال أحدهما أنا أبيع نصيبي، فنصيبه لصاحبه أولى من غيره، فله حق الشفعة. نعم. الخمس أن يأخذ الشخص كله فإن ضرب بعضهم سقط شفعته ولو كان له شفعا، فالشفعة بينهما على قدر سهامهما، فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن الآخر إلا أخذ الكل أو الطرف. نعم، من أن يأخذ النصيب كاملا، قال أنا أبيع بيتي هذا، فلا يأتي إنسان يقول أنا أريد نص البيت، إما البيت كله وإما فلا، فيسقط حق الشفعة. نعم. قال سألتني كم أدى للثمن الذي عجز عنه عن بعضه سقطت شفعته، وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله، وإن لم يكن مثليا فعليه ثمنه، وإن اختلف في قدره ولا بينة له فالظلم مستلم عليه. نعم، يعني لابد أن يؤدي الثمن كاملا، حاله حال المشترين الآخرين، فإن عجز عن أداء الثمن أو عن أداء بعضه فلا شفعة، وإن كان الثمن مثليا فعليه مثله، أرض في مقابل أرض، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته. نعم. قال إلى أن يكون عجزا عنها لغيبة أو حبس أو موضع أو صغر يكون على شفعته مدى قدر عليها، إلا أنه إن لم يكن له شفعة طلبها فلم يشر بطلا شفعته، فإن لم يعلم حتى تبايع ثلاثة فأكثر فله طالبة شاء منه، فإن أخذ من الأول رجع على الثاني بما أخذ منه الثالث وعلى الثاني، ومتى أخذهما فيه ضعف أو بأمر المشتري أعطاه الشفيع قيمته، إلا أن يختار المشتري قلعه من غير ضرر فيه، وإن كان فيه سبع أو سبع ذلك فهو للمشتري قلع إلى الحصاد أو الجداد، وإن اشترى شخصا وسيفا في عقد واحد فالشفيع يعطي الشخص بقسطه. بالنسبة للمطالبة على الفور، يعني الشفعة حق، لكن هذا الحق يسقط بالتقادم، هذا الحق يسقط بالتقادم. فمتى ما علمت أن جارك يريد أن يبيع أرضه التي أنت شريك معه، فإذا لم تطالب بحق الشفعة سقطت حق الشفعة. طيب، إذا كنت لا تعلم وبيعت، فلك المطالبة بعد ذلك بحق الشفعة وما لحقك من ضرر. هذا خلاصة ما يتعلق بالشفعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الرب، وهو تحريف الفصل وتسبيل الثمرة، ويجوز في كل عين يجوز بينها وينتفع بها دائما مع مضيعين كالمزارع والبيوت ونحوها، ويصح في غير ذلك مثل الاثمان والمطعمات والضياحين، ويصح الا على بر او معروف مثل ما روي عن عمر انه قال يا رسول الله اني اصف ما في خير ولم اصف ما في قط، هو انفس عندي فمته لي فيه. قال: إن شئت حبست غسلها وصدقت بها غير أنها لا تدفع حكمها ولا يخول الوقت. قال: فتصدق بها عمر بالفقراء وبالقربى كالفقر في سبيل الله وفي سبيل الضيف. بالنسبة للوقف، التعريف الأعم أن يقال تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، سواء كانت ثمرة أو غيرها، لأن أحيانا قد يوقف الإنسان أرضا للبناء، أو يوقف بناء للسكنة، أو يوقف أرضا للزرع، أو زرعا للثمرة. فتعريف المصنف تعريف قاصر، والتعريف الأعم تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. والوقف جائز في كل عين، جائز في كل عين يجوز بيعها، هذه هي القاعدة. ما الذي يجوز في الوقف؟ ما جاز بيعه جاز وقفه بشرط أن يكون عينا وينتفع بها دائما مع بقاء عينها كالمزارع والبيوت ونحوها، ولا يصح في غير ذلك مثل الأثمان. لماذا لا يصح الوقف في الأثمان؟ لأنها مع الإنفاق تذهب ولا يبقى، ولا يبقى الثمن والدينار. إذن هذا لا يسمى وقفا، يسمى صدقة. طيب المطعومات لماذا لا يصح وقفها؟ لأنها صدقات، إذا أكلت ذهبت أصولها. كذلك الرياحين، إنسان يجي يحط عطر في المسجد يقول هذا وقف للمسجد، هذا ما هو وقف، هذه صدقة، صدقة لأهل المسجد. فلازم نفرق بين الوقف وبين الصدقة، ولا يصح إلا على بر أو معروف. بالنسبة للوقف لا يصح الوقف على الأمور المحرمة. كيف يعني أمور محرمة؟ يعني إنسان يوقف على كنيسة ما يجوز هذا، إنسان يوقف على يقول هذه أوقاف للمغنين والمغنيات مثلا، هذا ما يجوز. يقول هذه أوقاف عياذا بالله لمصانع الخمر، هذا محر لا يجوز. لا بد أن يكون الوقف على بر أو معروف. والأصل فيه، والأصل في الأوقاف حديث عمر قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. نستفيد من هذا الحديث أن الوقف لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، هذه مسألة مهمة. ويجوز الوقف تعيين الموقوف عليه، يجوز في الوقف تعيين الموقوف عليه، يجوز في الوقف تعيين الموقوف عليه من بجهته أو باسمه أو بنسب أو بوصف. بجهة كان يقول هذه سكنى للفقراء، أو بالنسب كان يقول هذه سكنى لذوي القربى، أو بوصف كان يقول في الرقاب في سبيل الله وابن السبيل والضيف ونحو ذلك. نعم، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ورجل أعلم وجد أن يكون منا بالمعروف أو يطعم صديقا غير متلوث فيه، ويصح الوقت بالقول والفعل الدال عليه مثل أن يبني مسجدا ويبتدأ بالصلاة فيه أو سقاية ليشرعها للناس. بالنسبة للناظر على الوقف يجوز له أن يأكل منها بالمعروف، والمعروف هو أجرة المثل، ويجوز له أن يطعم صديقا غير متمول فيه من ثمر الموقوف عليه، بشرط ألا يتضرر الوقف ولا يكون المقصود منه الاحتيال. وأما كيف يصح الوقف، الوقف يصح بالقول أو بالفعل. بالقول كقوله أوقفت هذه الأرض أو حبست هذه الأرض، وبالفعل أن يبني مسجدا ويأمر ويأذن للناس بالصلاة فيه، أو يحفر بئرا فيسقي الناس منه بدون قول منه، أو يصنع طريقا ثم يسمح للناس بالمرور فيه، فهذا وقف بالفعل. نعم. أحسن الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل ما نبيعه بالكلية بما يكون مقاما، والفرس الحديث بدا لم يخرج الغزل بيع واشتري به ما يخرج الغزل، والمسجد اذا لم يندفع به في مكانه بيع ونقل الى مكان ينتفع به. بالنسبه للوقف اذا تعطل منافع الوقف بالكليه ماذا يفعل به؟ يباع ويشترى به ما يقوم مقامه، وهذا بالاتفاق في جميع الصور الا المسجد ففيه خلاف. الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للغزو. مثلا إنسان أوقف سيارة لنقل المرضى من محل المرض إلى المستشفى، ثم السيارة أصبحت معطلة، جاز بيعها وجعل قيمتها في شراء سيارة أخرى أصلح منها، هذا المقصود بهذا الكلام، وهذا بالاتفاق. أما المسجد فالمذهب أنه يجوز بيع المسجد شبابيكه، بيبانه، حديده، ما في أحد، القرية تعطلت، قال يبنى به في مكان آخر بقيمة هذا الشيء. والصواب أن المسجد ليس لأحد بيعه ولو تعطلت منافعه، بل تبقى كذلك ما شاء الله لها أن تبقى، ولا يجوز بيع أرض المسجد ولو لأجل البناء في مكان آخر. نعم. قال: وجوده في مصرفه وشرطه وتثريبه وإدخال من شأن من صفة وإخراجه بها إلى لفظ الواقف وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه كما وقف على إلى لفظ الواقف. يقول العلماء رحمهم الله: لفظ الواقف كشرط كنص الشارع، لفظ الواقف كنص الشارع يجب أن يتبع أوامره في لفظه كاتباع أوامر النص الشارع. لفظ الواقف كنص الشارع إذا لم يكن له في بعض المسائل لفظ فيرجع إلى لفظ الناظر، فيرجع إلى لفظ الناظر فيه. نعم. ولكن وقف على ولد ولد فلان ثم على مسكين كما يتخذ الأذى بالسوية إلى أن يقبل بعض فإذا لم يبق منه أحد رجع إلى المساكين، ومتى كان الوقف على من يمكن حصره لزم استيعابهم به، والتسوية بينهم إذا لم يقبل بعضهم، وإذا لم يمكن حصر مجازة بين بعضهم على بعض وتقصير واحد منهم به. إذا أوقف على ذرية معينة أو على صفة معينة ثم عدمت الذرية أو لم يوجد الوصف، فاحفظ القاعدة، إذا عدمت الذرية أو لم يوجد الوصف فالوقف ينصرف إلى المساكين والفقراء. نضرب مثالين. لو قال هذه أوقاف لذريتي، ثم تناسلت ذريته إلى الطبقة الخامسة ثم انقرضوا، فالوقف يرجع فيه إلى المساكين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للذرية. طيب لو وقف على الوصف، قال هذا الوقف لطلاب العلم الفقراء، فلم نجد طلاب علم فقراء، فالمال ينصرف إلى الفقراء والمساكين حيثما كانوا. لو قال هذه أوقاف لمن يقول أو لمن يحفظ القرآن ولم نجد من يحفظ القرآن مثلا، فالمال ينصرف إلى الفقراء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: تقول له ويكفي كل ما في الحياة بغير عوض ولا تنصح بإيجاز والقبول بالعقيدة المبتدئة بما يجب عليها وتلزم بالقصد، ولا يجوز الوضوء فيها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لأحد أن يعطي عقيدة حتى يرجع فيها إلا الوالدة فيما يعطي ولده، والمشروع في عقيدة الأولاد أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. بالنسبة للهبة، تمليك المال في الحياة بغير عوض، ويسميه بعض العلماء بالهدية، لكن الهبة يخصصونها بالمال، والهدية يخصصون يعممونها بغير المال. الهبة يخصصونها بالمال، والهدايا يخصصونها بغير المال، يعممونها بغير المال، وتصح بالإيجاب والقبول. يقول: وهبتك هذه الدنانير، يقول: قبلت. هذا يسمى الإيجاب والقبول. طيب إذا قال: وهبتك هذه الدنانير، قال الآخر: لا أريد، إذن هذه هبة لا تصح. لو قال: أهديتك هذه العمارة، قال الآخر: لا أريد، إذن هذه هبة لا تصح. والعطية المقترنة بما يدل عليها، أي بما يدل على القبول ويتلزم بالقبض. متى يلزم تلزم الهبة؟ متى ما قبضه أصبح لازما، ليس له أن يرجع. يقول الإنسان: أهبك 100 دينار، تفضل، فأخذها ثم قال: ها، لا، رجعت في هبتي. ليس له الرجوع بعد القبض، بعد القبض ليس له الرجوع. فإن رجع هل يحرم أو يكره؟ الصواب أنه يحرم الرجوع في الهبة بعد القبض، ولا يجوز الرجوع فيها. وبعض العلماء يقول يكره. لماذا لا يجوز؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. لماذا يجوز للوالد أن يرجع في عطيته لولده؟ لأن مال الولد مال للوالد، فهو يرجع في ماله ويتصرف فيه بما يراه. والمشروع في عطية الأولاد أن يسوى بينهم على قدر الميراث، فيعطي للذكر مثل حظ الأنثي. فإذا كان جاء العيد يريد أن يعطي أولاده عطية وهدية، فيعطي للذكر، إذا أعطى الذكر 100 يعطي البنت 50. هذا قول المذهب عند الحنابلة. وهناك قول آخر أنه لا يلزم في الهبة والعطية للذكر مثل حظ الأنثي، بل يعطى بالمثل، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب، لأن الميراث لأجل النفقة فرق بين الذكر والأنثى. أما إذ لا نفقة فالذكر والأنثى سواء. ألا ترى أن الله عز وجل جعل الأخت لأم والأخ لأم، ذكرهم وأنثاهم سواء؟ لماذا؟ لأنه لا ينظر إلى النفقة في هذه الصورة. فالصواب أن العطية على الأولاد، على الآباء أن يتقوا الله وأن يدفعوا لأولادهم ذكورهم وإناثهم على حد سواء. إذا كان عنده أولاد رايحين، كلهم رايحين المتوسطة، ما يصير يعطي الولد دينارين والبنت دينار، لا، يعطي لها الولد دينارين يعطي البنت دينارين، يعطي الولد دينار يعطي البنت دينار. نعم. ولو إذا قال لرجل من أعرابك ذلك أن يلك عمرك فهي له لمرتد من بعد من قال استثناء لك عمرك فلو أخذها من تشاء. هذه المسألة تسمى مسألة العمرة، وهي هبة طول العمر. حنا بالعامية عندنا بالكويت يقول هذه لك طول عمرك، وهي العمرة في لغة الفقهاء. ما معنى العمرة؟ العمرة أن يقول الرجل أعمرتك داري، يعني ما دام أنك حي هذه الدار لك، اسكن فيها لا تدفع إيجار ولا شيء. أو هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده. لو قال أعمرتك داري يحتمل أنه ما دام أنا حي فداري لك، أو ما دام أنت حي فداري لك، يحتمل هذا. فهنا يبقى الدار له، أي للعمرة له، فيبقى الدار لمن سكنه ولورثته من بعده. وإن قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء. إذا ربطها بعمر المعمر له فله أخذها متى شاء، إذا ربطها بعمر نفسه ليس له أخذها، بل تنتقل المنافع إلى الأولاد. هذا خلاصة ما يتعلق بالهبات. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.